الأشرة الشفوية الصلاة بالنعال الصلاة بالنعال يا إخوة فيها تفصيل. الصلاة بالنعال فيها تفصيل. أولا لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله، هذا ما في إشكال، لكن في هذا العصر يحتاج إلى تفصيل. وقبل هذا العصر أيضا، أولا التأكد من طهارة النعلين من النجاسة، فإذا غلب على ظنك طهارة النعلين من النجاسة فالسنة أن تصلي فيها، لكن بشرط أن تكون في الصحراء، ولا تكون يعني في الصحراء أو في مكان في مصلى ترابي. أما الآن فالصلاة في النعلين الآن غير مناسبة. لماذا؟ لأن المساجد الآن فيها فرش أو فيها هذا الرخام الموجود الآن، فالصلاة في النعلين على هذا الوجه قد يعمل إشكال بالنسبة للمصلين والمسلمين الذين في المسجد. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل على الناس ما يشكل عليهم ويعني ويحصل لهم فيه يعني بعض الإشكال. أما لو صلى الإنسان بالنعلين ثم تبين له أن فيهما قذرا أو نجاسة فليخلعهما فورا، لأن الصلاة لا تصح بالنجاسة أو لا تصح مع النجاسة، فالصلاة في النعلين بهذا التفصيل الذي سمعتم. بالنسبة للخف والجورب يصلي فيه لا إشكال، لأن الخف عادة يكون فيه نعل، الخف عادة يكون فيه نعل ويفسخ هذا النعل. وأما إذا كان خف نعله متصل به فحكم حكم النعل، حكم حكم النعل المنفصل، إذا كان طاهرا يجوز الصلاة فيه، وإذا كان نجسا لا يصلى فيه. والجورب يصلى فيه ويجوز المسح عليه إذا كان يمكن متابعة المشي عليه. نعم نعم ماذا ها ها نعم إذا مسحت على الخف وتبين أن به نجاسة تخلعه ولا تلبسه بعد ذلك إلا بعد الغسل، بعد أن تطهره تلبسه، تلبس الخف أو النعلين بعد التطهير ثم تمسح عليهما بعد الوضوء. نعم نعم بين رجليه أو أمامه، إذا لم يكن فيه مصلين أمامه يضعهما أمامه. نعم نعم الصلاة في السفر يا إخوة فيها تفصيل. أولا الأفضل للمسافر القصر بإجماع أهل العلم، الأفضل للمسافر القصر. ما هو القصر؟ القصر أن تصلي الصلاة في وقتها لكن مقصورها الرباعية ركعتين، تصليها في وقتها مقصورها الرباعية ركعتين. إذن لك الأفضل في حقك القصر دون الإتمام ودون الجمع، لكن لو جمعت صح ذلك ولو أتممت صح ذلك، لكن الأفضل لك القصر. بل قال بعض أهل العلم بالوجوب، قال إنه واجب، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني إثم، أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب القصر يكون للمسافر ويجوز له الجمع، لكن إذا نويت الإقامة في مكان في بلد، يعني أتيت إلى بلد وأنت مسافر ونويت الإقامة في هذا البلد، إن كانت الإقامة 4 أيام فأقل فأنت تقصر والأفضل لك القصر ويجوز لك الجمع، وإن كانت أكثر من 4 أيام الإقامة فالأفضل يعني الأحوط في حقك الإتمام، إتمام الصلاة في وقتها. إذا كنت لا تعلم، يعني أقمت في البلد لكن لا تعلم متى تسافر، قد تسافر اليوم، قد تسافر غدا، قد تسافر بعد كذا، وبعد ما يعني لم تقرر الإقامة، فالقصر لك جائز حتى تسافر ولو بقيت زمن، لو بقيت زمن. والجمع لك جائز أيضا، لكن القصر هو الأفضل وهو الأكمل. نعم. إذا توضأت وأريد صلاة ركعتين وكان ذلك في أوقات النهي هل يجوز؟ إذا كان من عادتك أنك تصلي ركعتين إذا توضأت فنعم، لأن هذه الركعتين لها سبب وهو الوضوء، لأن هاتين الركعتين لهما سبب وهو الوضوء. فإذا كان من عادتك أنك تصلي ركعتين إذا توضأت فصلي ركعتين حتى لو كان في وقت النهي، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب يجوز أن تصلى في أوقات النهي، وهذه لها سبب وهو الوضوء. نعم. هل تبطل الصلاة إذا لم يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح؟ لا، هذا الدعاء سنة وليس واجبا، لا واجب ولا شرط ولا فرض، وإنما هو سنة ولا تبطل الصلاة بتركه. نعم. إنسان مريض لم يصوم شهر رمضان فهل يجوز له أن يصوم يوم عاشوراء؟ نعم، لأن الصيام موسع، صيام بالنسبة للقضاء وقت موسع الآن، وقت موسع، وإن كان الأفضل والأكمل أن من عليه قضاء يبدأ بالقضاء، لكن هذا عليه شهر والشهر كثير، لكن لو صام عاشوراء وأجل القضاء لأن وقته موسع فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. كيف أدخل صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة أو الثانية؟ إذا فاتك شيء من يعني من التكبيرات من الصلاة على الجنازة تدخل التكبيرة التي أدركت مع الإمام وتقرأ فيها ما يقرأ في التكبيرة نفسها، فإذا دخلت في الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية، في الثالثة الدعاء للميت، الرابعة إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة على عجل وتسلم قبل أن ترفع الجنازة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.